لأن كثير من الطلبة إذا قلت تفسير الأمر من خاف يقول خف، واحد يقول خف. هنا شدد الفاء بعد، ها؟ أقول يشدد الفاء بعد، لا ما يشدد لكن يضم الخاء. خف مم. لا نمة نمة بتشديد الميم، من النميمة مشددة الميم. نمة ينم ينم نمة. طيب قوله تعالى أتل ما أوحي إليك، هذه التلاوة عصام، هذه التلاوة لفظية ولا لفظية ومعنوية؟ كلها تلاوة لفظية. مثل إيش؟ قراءة القرآن. والمعنوية إيه؟ التطبيق يعني الاتباع. قوله تعالى ما أوحي إليك وأقم الصلاة، هذا العطف يا رحمن من عطف خاصة الآن، لأن من جملة ما أوحي إليه قام الصلاة. قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، المراد بالنهي هنا يا وليد حقيقته إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء، هي المراد بالنهي حقيقته. لا ليس على حقيقة، ولا المنع تمنع عن الفحشاء، وإنما هي تمنع عن الفحشاء. المراد المنع إنه يعني لا ما سألنا عن التعريف، أولا خلنا نشوف الحكم. هل المراد بالنهي هنا المنع؟ نعم. ولا حقيقة النهي؟ حقيقة. يعني الواحد يصلى الله يسمع الصلاة تقول له لا تزني لا تسرق. نعم. المراد المنع؟ نعم، أن الصلاة تمنع عن الفحشاء. طيب حال تلبسه بها أو حتى بعد فراغه منها؟ حتى بعد فراغه. تبع الفراغ. طيب ما الحكمة في التعبير بالنهي يا عبد الرحمن دون المنع؟ نعم احنا ذكرنا معنى غير هذا، ذكرنا معنى غير هذا. أنهم يستحضر النهي أشد من المنع، لأنها توجد في القلب كراهة لهذا الشيء ونفورا منه، ومجرد المنع لا يقتضي ذلك. عرفتم ولا لا؟ يعني قد أمنع إنسان عن معصية لكنه يبقى قلبه معلقا بها غير كاره لها، لكن في النهي يوجب النفور. فالصلاة توجب المنع من المعاصي أو الفحشاء والمنكر، وتوجب أيضا كراهتها والنفور منها، كأن داعيا في قلبك ينهاك عن هذا الشيء. طيب سؤال، هل هذه الآية مطابقة للواقع يا إبراهيم ولا لا؟ مطابقة للواقع غالبا. الصلاة إيه، لكن الآن كلمة غالبا تقتضي 51%. ثم يرد علينا إشكال، الآية عامة بها أغلبية، والسؤال الآن هل هو مطابق للواقع ولا لا؟ أنا أقصد مطابقة الواقع، يعني واقع الناس الآن هل صلاتهم تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ جزء من الصلاة. ها؟ ها؟ يخشى. يعني طيب. نعم. الإنسان اللي يصلي الصلاة يعني بأركانها. معروف هذا، نحن نؤمن بذلك، بأنه إذا صلى الإنسان صلاة تامة على وجه المطلوب أنها تنهى، يجب علينا أن نؤمن بذلك لأنه خبر الله. طيب

أمر، لو كان نهيا لكانت الترهيب أقرب، لا تزني فإن الله يعلم ما تصنع، هذا ترهيب، اعمل صالحا فإن الله يعلم ما تصنع. مش الواضح؟ ترغيب. لكن مع ذلك نقول هي لهما جميعا، لأنها تشمل ترغيب فعل الأمر والترهيب من مخالفته وعصيانه. هنا الحقيقة أننا طولنا في هذه المناقشة كأنها بس كامل، لكن ما في فأس، لأننا ودنا نود أن الإنسان ينفتح له ما ينفتح من معرفة القرآن وأسراره بقدر المستطاع. نعم. أيهن؟ سؤال عن الدليل، سؤال عن الدليل إذا كان الخطاب يعم الرسول وهو سائر. أي نعم، إن الخطاب الموجه للرسول له وللأمة. الدليل من يعرف؟ الله. إيه؟ لا، هذا حقيقة دليل على وجوب التأسي به، وجوب التأسي به، لكن الدليل على أن الخطاب الموجه له ما لم يدل الذي على أنه له، أنه له والأمة، قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها بعد خالصة لك من دون المؤمنين، يدلنا على أنه لولا قوله خالصة لكان الحكم له ولغيره، فدل هذا على أن الحكم عند الإطلاق الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم له وللأمة. ويدلك على هذا أيضا آية أخرى، وهي قوله تعالى لما ذكر أن الله أحل له امرأة زيد بن حارثة، مش قال؟ قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. وإذ أقرأ الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحب أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. الحكم الآن لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك علل بعلة عامة، فقال لكي لا يكون على المؤمنين، ما قال عليك، على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فهذا دليل على أن الخطاب الموجه له يكون له وللأمة. واضح؟ طيب. نعم. صدر بقوله إن لك أزواج، إلا هي أقول فيها دليل، وهذا أيضا تؤيده، يكون مثلا جعل خطاب مفرد أين الرسول ثم قال بحكم المرأة خالصة الأب، أي دليل على الخطاب الموجه له والأمة. ثم قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي، أنا يهمني من طالب العلم ليس أن يحفظ المسائل، حفظ المسائل بسيط، أعتقد أن المسجل أقوى مما حفظ للمسائل، ولا لا؟ وكان ما في شيء، لو تعطي المسجل 1000 مسألة وتجي عقب 20 سنة يعطيك إياه ولا لا؟ يعطيك إياه. لكن المهم من طالب العلم أن يعرف، أن يفهم ففي الفهم فهم الدلالة من القرآن ومن السنة أيضا، هذه يحمل الله بها على الإنسان علما كثيرا ما يمكن ما يدركه أحد. ولهذا قال عادل بن أبي طالب لما سئل هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في القرآن، أو فهما. ولا شك أن عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الفهم في القرآن